الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا ومعذرة على تأخير لظروف طارئة، ونبدأ على بركة الله في كتاب منهج الحق في العقيدة والأخلاق والآداب، تأليف الإمام الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. يقرر في هذا البيت إثبات صفة النزول للرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يفعل ما يشاء ويختار، وأنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. وهذه الصفة من الصفات الاختيارية المتعلقة بالإرادة، والصفات الاختيارية هي التي تتعلق بإرادة البارئ سبحانه وتعالى، والتي يفعلها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، مثل صفة الكلام ومثل صفة النزول والاستواء وغيرها والمجيء وما إلى ذلك. وهذه الصفة، صفة النزول، ثبتت بالتواتر، أي بأحاديث متواترة معنى، فقد رواها ما يزيد على 30 صحابيا. روى أحاديث صفات النزول ما يزيد على 30 صحابيا. فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يتبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهي صفة ثابتة، وقد تقدمت لنا القاعدة العامة أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فالواجب أن نؤمن بذلك، بأن الله ينزل نزول لن يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول كيف ينزل، أو كيف ينزل مع اختلاف الأوقات في بلد دون بلد، فثلث الليل في شرق آسيا غير ثلث الليل مثلا في غرب أمريكا على سبيل المثال. ولكن نحن نقول الله يفعل ما يشاء ويختار، لا نسأل عن الكيفية. الكيفية نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول في النزول كما قال مالك في الاستواء، لما سأله أحد المبتدعة قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ونحن نقول هنا: النزول ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بصفة النزول واجبة، والعلم بكيفيتها والسؤال عن الكيفية مجهول أو بدعة. فإذا يجب أن نؤمن بذلك كله، وأن نثبته لأنه ثابت في السنة، ولا داعي للإنكار بدعوى أن عقولنا لم تستوعب ذلك. وعقولنا أقل من أن تحيط بكل شيء، بل إن الشرع قد يأتي لا يأتي بما تحيله العقول، لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فنحن وإن حارت عقولنا نذعن لكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت عقولنا ذلك أم لم تدرك. ونحن نثبت النزول بغض النظر عن الكيفية، نكلها نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نقول يلزم من النزول كيت وكيت أو خلو العرش منه أو عدم الخلو أو نحو ذلك. هذا ما تعبدنا به، تعبدنا بأن نؤمن بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا نخوض فيما وراء ذلك. تفضل. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. أيضا هنا يبين عقيدته في إرسال الرسل، وأن الله قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالآيات القطعية والبراهين القوية التي تدل على بعثتهم، والتي تدل على أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. فما من نبي إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما يفيد القطع في تصديق خبره، ما يفيد، سواء بعض الآيات الكونية التي يسمونها ناس المعجزات، أو الآيات الشرعية مثل آيات القرآن الكريم العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، أو مثل سورة أو عشر سور أو مثل شيء منها. لذلك تحدى الله العرب الذين هم أفصح الناس بأن يأتوا بسورة أو أن يأتوا بعشر سور، ولن يأتوا بمثل ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيجب على الإيمان بتلك الآيات. فمثلا من الآيات الكونية والعجائب الإلهية التي أظهرها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر وبركة شاة أمي، حليب شاة أمي معبد، وتيس جابر وخبز زوجة جابر، وظهور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم عندما بحث في الأرض وكان الناس ليسوا على ماء، وتكلم بعض الحيوانات كتكلم ماذا؟ الضب، وتكلم الذئب، وتكلم الجمل، وتكلم ماذا؟ وتسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من المعجزات العظيمة والتي يسميها أهل العلم المحققين بماذا؟ بالآيات. وأما الآيات الشرعية فكفى بالقرآن مفحما ومعجزا. نعم. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الموحد. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل بني آدم على الإطلاق، وهم يتفاضلون أيضا فيما بينهم كما قال تعالى: ونفضل بعضهم على بعض. وأفضلهم وسيدهم هو من؟ هو إمامنا ونبينا وسيدنا وقائدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أفضل الخلق على الإطلاق، ومن شك في أنه ليس أفضل بني آدم فهو في منتهى الجهل والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل بني آدم وهو سيد الجميع. طيب، لو قال لنا قائل: أليست بعض الطوائف ترى أن درجات الولاية فوق درجات النبوة، كما يقول ابن عربي الملحد: مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، فويق النبي ودون الولي، يقصد بذلك أن درجة الولي فوق درجة النبي والرسول. وقد قال هذا أحد الطواغيت المعاصرين في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية، قال إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن اعتقد ذلك فهو كافر. من اعتقد أن أحدا من البشر أو من الأولياء، من يسمون بالأولياء، أفضل من الأنبياء والمرسلين فلا شك في كفره، لأن النبيين هم خير بني البشر أجمعين، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم من؟ نوح. إذا نوح وإبراهيم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا، وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من يدعي أن أحدا فوق درجات الأنبياء والمرسلين فهو كذاب أشر، وهو مفتري، وهو دجال. والولاية، الولاية التي المقصود بها الإيمان، ليست درجة خاصة ببعض البشر، بل كل المؤمنون، كل المؤمنين ماذا؟ أولياء لله، على اختلاف درجات ولايتهم بحسب ماذا؟ أي إيمانهم وقلة معاصيهم، بحسب كثرة طاعتهم وقلة ماذا؟ ذنوبهم. أما جميع المؤمنين من؟ ما حكمهم؟ أولياء لله، والأولياء هم المصطفون. قال الله تعالى: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا إيش؟ يتقون. كلمتين، هذا تعريف الولاية: الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن بالله واتقاه فهو وليه ومولاه، وتضعف تلك الولاية كلما قصر العبد في طاعة أو ارتكب من ماذا؟ من معصية. لذلك يجب أن نكثر من الطاعات وأن نبتعد عن ماذا؟ عن المعاصي، فإنها تذيب الأكباد وتفسد القلوب وتجعل الإنسان ضائعا. فإذا نتنبه أن الأنبياء هم أفضل الخلق كما بين النبي الله عز وجل في كتابه، ثم هم يتفاضلون فيما بينهم كما بين الله عز وجل في الآية التي استمعنا إليها: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، إلى آخر الآية. نعم. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. بين رحمه الله أن أفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بين أنه قد خص بخصائص لم يخص بها الأنبياء قبله، من ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ما هي الخمس؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقد ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه وأعداء المسلمين مسافة شهر بينه وبين العدو. وكذا المسلمون إذا رجعوا إلى الله سوف ينصرون بالرعب كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يعودوا إلى دينهم عودا جميلا. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي مسجدا يصلي حيث أدركته الصلاة وطهورا بالتيمم إذا لم يجد الماء أو وجد ما يحول بينه وبين استعمال الماء. ثالثا ماذا؟ وأعطيت الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل وهي الشفاعة العظمى التي يصرف بها الناس من الموقف، فإنهم يأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيلهمه الله محامدا ويسجد تحت العرش حتى يأذن له الله بالشفاعة فيقول ارفع رأسك وسل تشفع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك مما أعطي أن رسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس بخلاف الأنبياء السابقين فإن رسالاتهم كانت خاصة لأممهم، وكذلك ختم به النبيون فإنه لا نبي بعده، قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، والشاهد منه وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده، قال في الحديث الآخر لا نبي بعدي. وخصائص كثيرة قد خص الله بها نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فضل. وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. هنا يقول إن الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه الكرام أهل القرآن الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أهل التقى والورع أهل البر والإحسان الصادقون المصدوقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فهم الذين وقفوا معه وهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الآل والأصحاب، فيجب أن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم جميعا، فحبهم إيمان وإسلام وتقى وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق وإلحاد وخيانة، ولا يبغض الصحابة إلا خائن لله ولرسوله، ولا يبغض الصحابة إلا من طبع على قلبه فلم يأتي بالإسلام الصحيح فلم يفهم الإسلام الصحيح، ولا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. لذلك وصف الذين يحبونهم بأنهم هم أصحاب القلوب الصالحة، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالصحابة هم الفضلاء العظام، هم الذين آووا ونصروا، هم الذين هاجروا، هم الذين نشروا الإسلام في أقل من ربع قرن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهم الذين تحملوا وبذلوا حتى نشروا هذا الدين، فالدين لم يأتنا إلا عن طريقهم، فالنيل منهم نيل من الدين كله، وبغضهم بغض للدين، وكراهيتهم كراهية للإسلام، وسبهم سب للإسلام، والنيل منهم نيل من الإسلام كله. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي وهو عنهم راض، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين الذين أبلوا بلاء حسنا في نشر هذا الدين حتى بلغوه للناس غضا طريا كأنما أنزل للتو. فالصحابة رضوان الله عليهم هم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتولاهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نعتقد عدالتهم، وأن نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم، بمن فيهم الخلفاء الراشدون، وبمن فيهم من جرى بين ما جرى بينهم بعض الوقائع التي سببها أمثال عبد الله بن سبأ أخزاه الله، وهم أنفسهم كانوا يحترم بعضهم بعضا، حتى لقد قال علي رضي الله عنه بعدما حصل من قصة صفين والجمل التي هي فتنة عارمة لهم عذرهم فيها، يقول إني لأرجو أنا أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية وعمر ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم، وأن يحشرنا وإياكم معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالله الله الله في حما الصحابة، امتحنوا الناس بالصحابة، فمن أحب الصحابة فهو المسلم، ومن أبغض الصحابة فهو المنافق، هذا هو المقياس. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.